السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعرابي هو من سكان البادية، الأعراب سكان البادية، وقوله نهكت الأنفس يعني هزلت وضعفت، وذلك بسبب المحل والفقر والضيق والمعيشة بسبب قلة الأمطار. هلكت الأموال يعني المواشي والزروع، وجاع العيال يعني بسبب الفقر. فاستسق لنا ربك يعني اسأل الله أن يسقينا، لأنهم يعلمون أنه لا خير إلا من عند الله، وأن الأمطار هي من أسباب الخير ووفرة الأرزاق، كما قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزقنا الذي في السماء المطر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وما توعدون يعني الجنة. فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الأعرابي لجهله، فإنه قال هذه الكلمة لا يدري ما معناها وإلى أي أمر أو إلى أي شيء ترمز، يعني قوله نستشفع بالله عليك، فهذا خطأ كبير في حق الله عز وجل، فإنه لا يستشفع بالعظيم على من هو دونه، لا يستشفع بالخالق على الخالق على المخلوق، فإن الخالق بيده الأمر كله، لكن يجوز الاستشفاع بالمخلوق على الخالق. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على الأعرابي قوله نستشفع بالله عليك، أما بك على الله فلم ينكرها عليه، لأن نستشفع بك على الله يعني ادع لنا ربك، نجعلك شفيعا لنا عند الله بأن تدعو لنا، فهذا لم ينكره عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أنكر عليه قولا نستشفع بالله عليك، هذا خطأ كبير. ولذلك كما هي سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، إذا سمع شيئا لا يليق بحق الله عز وجل صار يسبح أو يكبر تعظيما وإجلالا وتنزيها لله. فقال سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني الكراهية لما قاله الأعرابي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح حتى ربما خشوا عليه. فالصحابة يكرهون ما يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أنهم يكرهون ما لا يليق بالله عز وجل. ثم قال، يعني موجه للأعرابي النصيحة والبيان، لأنه يعرف أن الأعرابي جاهل، ما قصد هذا عن اعتقاد، فإنه لا يدري. ولذلك قال له: ويحك، أتدري ما الله؟ يعني لو أنك تدري وتدرك وتعرف عظمة الله وكبرياءه وجلاله ما قلت هذا الكلام. لو أنك تدرك وتعرف عظمة الله وقدره ما قلت نستشفع بالله عليك. فاستفهامه له إنكارا عليه: أتدري ما الله؟ ويحك، مثل كلمة ويلك، أتدري ما عظمة الله وما حقه وما جلاله وما قدره؟ يعني لو كنت تعرف ما قلت هذا الكلام. ويحك، أتدري ما الله؟ إن إن إن إن مش أفضل حديث، إن شأن الله، إن شأن الله عظيم، شأنه عظمته جلاله كبرياؤه أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من الخلق. إن شأن الله عظيم، فإنه لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الذي أنكره عليه، ولم ينكر عليه قوله: وبك على الله. يعني لو كنت تعلم عظمة الله وشأنه لما قلت هذا الكلام. فهذا يدل على أن الأعراب قد يكون عندهم جهل في شأن العقيدة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه ما يعنف تعنيفا ينفر وينكر إنكارا يبعد الناس عنه وتعلم الحق، لكنه أيضا في نفس الوقت لا يسكت على شيء لا يرضاه الله، بل ينكر في الحال ويبين ما يجب وما يجوز وما لا يجوز، فإنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. بيّن للأعرابي أن شأن الله عظيم، وأنه لا يحل أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، فهذا بيان له ولغيره. ونحن نسمع من بعض الناس كلمة تجري على بعض ألسنتهم إذا تكلموا بالشفعاء، يعني عند طلب وظيفة أو نحو ذلك، أو مثل ما يسمونها الواسطة عندنا. قال: يا فلان ما شاء الله لكم واسطة. قال: لا، احنا واسطتنا الله عز وجل. هذا ما يجوز. الله يتوسط عند من؟ عند الموظف الآن. هذه كلمة خطأ، فإياكم وإياها. كيف وسطنا الله؟ قل: نحن ولينا الله عز وجل ومعتمدنا وتوكلنا على الله، ما نجعل واسطات ولا ندعو واسطة، نحن ندعو الله ونرجو الله وربنا عز وجل ولينا وهو معتمدنا، فوضنا أمرنا إليه وسألناه ويسر أمرنا ولله الحمد. ما تقول واسطة الله؟ هو يقول يعني هذا الكلام عن حسن نية، يعني أننا ما اعتمدنا إلا على الله، لكن ما فكر وش معناها. هي مثل كلمة العربي نستشفع بالله عليك، هذه مثلها تماما واسطتنا الله. لا قل لا، ليس لنا واسطة، لكننا معتمدون على الله وحده، فنحن نرجوه نبذل الأسباب والتوفيق بيد الله. هكذا نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد اللهم صل وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. اللهم صل. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. بسم الله. هذا الحديث أو هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سلامة عقيدة أمته وبعدهم عن كل طريق يوصل إلى الشرك قولا أو عملا أو اعتقاد. فلذلك حمى التوحيد وصانه عن كل شوائب الشرك، بمعنى أنه حذر أمته من الألفاظ التي لا تليق بالله، ومن الأفعال كذلك كالغلو، ومن الاعتقاد أيضا بأن أحدا من الخلق يملك شيئا من النفع أو ضر أو يعلم الغيب أو نحو ذلك، نبيا أو غيره. ولذا حذر من كل لفظ يخشى أن يمس التوحيد بشيء. فهؤلاء الوفد جاءوا ليبلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن إسلام قومهم، كما هي العادة لما دخل الناس في دين الله أفواجا صارت كل قبيلة يسلمون ويرسلون وفدا ليبلغوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويبشروه بأن قومهم قد أسلموا. فهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: قدمت في وفد بني عامر، يعني قومه جماعته، فقلنا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا. جاءوا بهذه الألفاظ جريا على عادة العرب في تعظيم الأمراء والملوك والرؤساء والكبار الذين يحبون يعني المدح، هذه جرت عليها العادة في الجاهلية أنهم يمدحون وقد يزيد ويتجاوز الحد في المدح. فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا. هم صادقون في قولهم يا سيدنا، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن لماذا أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ما تركهم يكملون كلامهم. قال السيد الله تبارك وتعالى، أليس هو سيد ولد آدم؟ بلى، سيد المرسلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، ولا فخر ولا فخر. لكن أنكر عليهم لأنهم جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء والتعظيم، والسيادة المطلقة التي يراد بها التعظيم هي لله عز وجل، فهو سيد السادات. مثل قاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وأمثالها. فهو أنكر عليهم لأنه شم منهم رائحة المدح والإطراء، فخاف عليهم من الغلو وتجاوز الحد والتمادي بالألفاظ التي لا تليق بحق الله عز وجل، فينسبونها للمخلوق. وإلا فهم ما قالوا لحق في الظاهر، لكن هو عرف أن قصد أن ألفاظهم هذه تدعو إلى التعظيم والتبجيل، وربما تؤدي إلى الإطراء المذموم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، كل هذه مدائح كما يعني جرت عادتهم في مدح كبرائهم. خيرنا وابن خيرنا، لا شك انه خيرنا، خلق خير خلق عليه الصلاة والسلام، وافضلنا فضلا يعني من حيث الكرم والجود والسخاء، نعم اجود الخلق عليه الصلاة والسلام، واعظمنا طولا ايضا من حيث كذلك الجود والكرم، فانه معروف ان اجود الناس، اجود واسرع بالريح، اسرع بالكرم من او بالخير من الريح المرسله. لكنه ايضا خاف عليهم أن يتمادوا فيقعوا بالغلو المذموم المؤدي إلى الشرك، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ما تركهم يمدحون ويتمادون ويكملون كلامهم، لأنه شم منهم رائحة التعظيم في الألفاظ، فخاف عليهم من الغلو والإطراء المؤدي إلى الشرك، كما حصل من النصارى لما فعلوا مع عيسى عليه السلام. قولوا بقولكم يعني قولوا بالقول المشروع لكم، بقول أمتكم المشروع لكم، ما هو؟ يا نبي الله ويا رسول الله، هذا الذي شرع لنا. ما يريد المديح، حذر من المدح الزائد. لما سمع رجل يطري رجلا ويكثر في مدحه قال ويحك قطعت عنق صاحبك. وورد في حديث آخر إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأنه في الغالب أن من يمدح ويتجاوز الحد قد لا يصدق في كل ما يقول، وقد لا يكون هذا المدح من قلب وإنما هو نفاق أو له أهداف يرجوها لعلها تحصل له من أمور الدنيا، كما قال بعض الشعراء: وإذا امرؤ مدح امرؤا لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. يعني لولا أنه يرجو أنه سيعطيه ما يريد من طلب الدنيا ما زاد في المدح، وإذا ما أعطاه سيرجع يذمه. فالمهم أنه أنكر عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ، لا لأنها غير حقيقة، هو أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وسيد ولد آدم كلهم، نعم، ولا ننكر على من قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو سيدنا رغم أنف من لا يرضى بذلك. لكن هل سمعتم أحدا من الصحابة على كثرة ما سمعتم من الأحاديث، هل سمعتم أحدا جاء وقال يا سيدي يا رسول الله؟ أنا واحد منكم، وإن كنت من أقل الناس سماعا وعلما، لكن ما سمعت ولا واحد من الصحابة جاء يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا سيدي يا رسول الله أبدا، مع اعترافهم اعترافا تام بأنه سيد الخلق أو سيد ولد آدم سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ولا شك، لكن مع ذلك دائما يخاطبونه يا نبي الله ويا رسول الله. الله نهانا أن نخاطبه بمثل ما نخاطب بعضنا، ما نناديه يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا، لا تقول يا محمد. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون، العرب لأنهم يجهلون يأتون يقول يا محمد، ما الصحابة مهاجرون والأنصار والذين تمكن إيمان قلوبهم ما يقولون يا محمد. لكن أيضا ما سمعنا ولا واحد خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يا سيدي يا رسول الله أبدا. والذي عنده حديث غير هذين الحديثين بين أيدينا يجيبه يفيدنا بها. إذن السيادة المطلقة المراد بها التعظيم هي لله وحده، أما إطلاق كلمة سيد على من يستحق ما في بأس، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام. قال عن الحسن هذا ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقال عن فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة. السيادة إذا كلمة سيد إذا لم يقصد بها التعظيم لا بأس، لكنه لما سمع كلامهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل أي إنسان يعرف المقاصد والأهداف، ولأنه حامي حمى التوحيد، أصل بعثته من أجل التوحيد، فلذلك حذرهم من كل لفظ يخدش التوحيد يسيء إلى العقيدة، أي لفظ من دون مجاملة ولا فيه تأجيل ولا يقول هذا الجدد وجايين من بعيد وكذا وبعدين نعلمهم، لا، في الحال مثل ما أنكر على الرجل قوله نستشفع بالله عليك، ومثل ما أنكر على الذين يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما طلبوا أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها قال الله أكبر الله أكبر، قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى. أي شيء يخدش العقيدة لفظا لا يليق بالله ما يسكت عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجامل ولا يؤجل الكلام عليه إلى وقت ثاني، لا في الحال. فقوله قولوا بقولكم يعني القول المشروع لكم يا هذه الأمة يا أمة محمد، ما هو المشروع لنا؟ قولنا يا نبي الله ويا رسول الله، أو بعض قولكم يعني واتركوا واتركوا بعض قولكم يعني الألفاظ الزائدة من المديح، أو بعض قولكم يعني واتركوا بعض قولكم يعني الألفاظ الزائدة المراد بها شدة المديح. فأين هؤلاء من الذين يقولون من الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ هذا أشرك ظاهرا وباطن، وهؤلاء ما قالوا له صدق، لكن لما خاف عليهم أنكر عليهم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم، يستهوينكم أو يستجرينكم. الرواية الأولى لا يستجرينكم. نعم الرواية الأولى لا يستجرينكم. إيه أنا أبغى الرواية الأولى. لا يستهوينكم يعني يستجرينكم. نعم الرواية الأولى لا يستجرينكم. يستجرينكم نعم يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه فيزين لكم مدح الآخرين عن طريق الهوى. لا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه فيزين لكم مدح الآخرين عن طريق الهوى فيوقعكم بما يهلككم وما يفسد عقيدتكم. اتركوا المديح الزائد، اقتصروا على الكلام المشروع لكم يا نبي الله ويا رسول الله، ولا يستجرينكم الشيطان. انت هذا نهاية الحديث. هذه الرواية الأولى. لا نفس الرواية الأولى. نعم نعم أعطنا الثاني. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذه الرواية شبيهة بالتي قبلها، إلا أنه قال إن هؤلاء قالوا يا خيرنا وابن خيرنا، والأولين قالوا سيدنا وابن سيدنا، والمعنى واحد. المهم أنهم تطاولوا في المدح وزادوا في الإطراء، فخاف عليهم من الوقوع بالمحظور وهو الغلو، فأنكر عليهم ووجههم إلى ما هو الأصلح والحق الذي يجب أن ينهجوه بألفاظهم واعتقاداتهم. لما قالوا هذا الكلام مع أنه خيرنا، لا شك أنه خير الخلق، هو خير بني آدم كلهم، يا خيرنا وابن خيرنا، لكن قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يزين لكم الشيطان مدح الآخرين عن طريق الهوى فالهوى يعمي ويصم عن طريق الحق. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى ما تهواه النفس وما تميل إليه. وبعض الناس إذا كان عنده هوى حكم الباطل على الحق عن طريق الهوى. فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم من هذا وقال لا يستهوينكم الشيطان، فإني ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. يكفين فديحكم لا قيمة له ولست بحاجته. أنا محمد عبد الله ورسوله، وهذا أشرف المقامات للعبد، أشرف المقامات للإنسان أن يكون عبدا ورسولا، ما في أعلى من هذا للإنسان. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، أنا محمد، أنا عبد الله ورسوله. ومر علينا في باب سبق لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. لما أطروه زادوا في مدحه، وإيش قالوا؟ قالوا ابن الله. وهل أقرهم الله على ذلك؟ بل كفروا. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اليهود أطرت العزير، مش قالوا؟ قالوا ابن الله. هل رضوا بذلك؟ بل لعنهم الله. الله ما رضي لأنه ليس له ولد ولا والد، فهو خاف على أمته أن يقعوا بما يقع وقعت به اليهود والنصارى من المديح الزائد، مع أنهم ما قالوا الحق، ما قالوا مثل اليهود والنصارى، لكن خاف عليهم أنهم يتمادوا فيزيدوا. ولذا قال لا لا اقتصروا على قولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا يا نبي الله يا رسول الله هذا الذي أريد وهذه منزلتي، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لأنها أشرف المقامات. عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهذا هو المقام الذي يليق بالعبد ويوصله إلى أعلى المنازل عند ربه عز وجل. عبد الله ورسوله، عبد خاضع مطيع لله عز وجل، ورسول مبلغ للرسالة والحق الذي جاء به من عند الله. فهذان الحديثان تبين بهما شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على التوحيد وخوفه على أمته من الوقوع بالغلو المؤدي إلى الشرك، فوجه أمته إلى ما ينبغي أن يقولوه والمنهج الذي ينبغي أن يسلكوه وينهجوه، وأن لا يزيدوا في حقه، فليس هناك أعظم ولا أجل ولا أرفع للمخلوق من أن يكون عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيد ولد آدم كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال ولا فخر. فلذلك إذن كلمة سيد تجوز إذا لم يقصد بها التعظيم، فإن قصد بها التعظيم فلا تليق إلا بالله. يجوز أن تقول أي إنسان تحبه يا سيدي، ما في بأس إذا لم تقصد بذلك تعظيما، كما جاء في القرآن فألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. فالسيادة إذا كانت مقيدة محدودة يجوز تطلق على المخلوق، أما إذا كانت مطلقة مرادا بها التعظيم فلا، فهي لله عز وجل. السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق، والسيد المعظم الذي يستحق التعظيم هو الله وحده. ولذا قلنا ما سمعنا على كثرة الأحاديث، ما سمعنا واحدا من الصحابة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سيدي يا رسول الله أبدا. وبعض الناس يزيد الآن ويتجاوز حتى في الصلاة، بدل ما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو المشروع وكما علمنا، كما قال أيضا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال يقول يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ولو أنها مشروعة في هذا المكان لقاله، ما يستحي من الحق عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه غير مشروع. المقام مقام تعظيم وإجلال وخضوع لله، وكلمة سيد تشعر بالتعظيم، فلذلك ما قال قول اللهم صل على سيدنا محمد، قال قول اللهم صل على محمد. فلا يجوز أبدا أن تزيد على ما شرعه الرب عز وجل وما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام. لا يجوز في الصلاة أن تقول سيدنا، اسمع الكلام ولا تنقل عني كذب وافتراء تقولون أنه يقول لا تقول سيدنا، لا أقول هو سيدنا رغم أنف من لا يرضى بذلك، لكن في الصلاة لا يجوز أن تقول سيدنا لأنه لم يشرعها لنا ولم يأمرنا بها. في الصلاة قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أما في غير الصلاة فنعم، فهو سيدنا ولا شك، لكنها في الصلاة لم تشرع لنا. فالرجاء فهم الكلام حتى لا ينقل كذب كما يحصل في بعض الألفاظ في بعض الناس، يأتي لي ويقول أنت قلت كذا وكذا. الكلام مسجل ومعروف الحمد لله ومفهوم وكلامي واضح. فكلمة سيد على الإطلاق مقصود بها التعظيم لا تليق إلا بالله عز وجل، وأما مقيدة بوصف كقول المملوك لمالكه يا سيدي، أو قول إنسان من الناس يقول لرئيسه يا سيدي، لا يريد بها التعظيم لكن من باب المخاطبة أو الإكرام، إن كان مثل هذه الألفاظ فلا بأس، أما إن قصد بها التعظيم فلا. فالسيد على الإطلاق هو الله عز وجل، لأنها